أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل هناك فرق بين نواقض الإسلام ونواقض الإيمان؟ لا، ما فيها فرق، هي اختلاف في التسمية. نواقض الإسلام هي نواقض الإيمان، نواقض الدين كلها سواء. نعم.